النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فمن الحيض من الطهارة الأولى ومن من الطهارة الثانية. يطهرن من الحيض. نعم. فإذا تطهرن أي استعملن الماء. نعم. لا هذا من عندك. حتى يطهرن من الحيض يعني ينقطع الدم. فإذا تطهرن أي استعملن الماء. نحن في النص على العام والأشمل. فتطهرنا يعني غسلنا موضع الدم، هذا أدنى أنواع التطهر، أو توضأنا أو اغتسلنا، وهذا هو الأكمل والأفضل. يعني التطهر يشمل كل هذه الأنواع. إذن ليس مفروضا خير نحن خيرا. لا إله إلا الله.